كيف يشاء. ولذلك هذا في إثبات صفة الكلام لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. أخذت السماوات، السماوات مفعول به، جمع مؤنث سالم منصوب بالكسرة، مبني على الكسر في محل نصب لأنه جمع مؤنث سالم. أخذت السماوات منه رجفة، الرجفة هي الفاعل، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. في هذا أن السماوات والأرض تخاف من الله عز وجل. وفي هذا كما قال الله عز وجل تسبح له السماوات والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وكما قال عز وجل تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. وكما قال عز وجل وإن منها لما يهبط من خشية الله وهي جمادات. وفي هذا دليل على أنها تخاف من الله عز وجل. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. الحجارة يقول بعض أهل العلم ما تردى حجر من جبل إلا ومن خشية الله، يعني ما سقط حجر من جبل إلا خوفا من الله عز وجل. فبهذا يتبين أن الجمادات تخاف من الله عز وجل وأنها تسبح وأنها تذكر الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، يعني ابن آدم، إنه كان ظلوما جهولا، حملها ابن آدم بما فيها. اسمعنا بما فيها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال بما فيها، أن يحملنها بما فيها هذه الأمانة، يعني إن أطاعت الله عز وجل فلها الجنة وإن عصت فلها النار. فأشفقنا يعني خفنا. وحملها الإنسان بما فيها، إن أطاع فله الجنة وإن عصى فلها. إنه كان ظلوما لنفسه جهولا في عاقبة الأمر ومآله ومصيره. وهذا يدل على إحساس الجمادات من السماوات والأرض والحجارة وأنها تخاف من الله عز وجل وتشفق. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن الطعام سمع له تسبيح وأن الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم حن لما اتخذ المنبر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع فاتخذ له منبر، فلما نزل من على الجذع متجها إلى المنبر حن الجذع، يعني بكى كبكاء الصبي، فسكته النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال يوم القيامة إنه يعوض ويكون من جذع من ثمر من نخل ما يكون من الشجر في الجنة هو هذا الجذع. وبذلك تعلم. ولذلك أيضا ذكر أنه كان الحجر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا شاهد لهذا الحديث أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. والشاهد من هذا كله أن الملائكة تخاف من الله فكل ذكر هذه الأحاديث وهذه الآيات لتقرير التوحيد والتحذير من الشرك، أي أنه كيف يدعى من دون الله من يخاف ويصعق ويغشى عليه إذا سمع كلام الله، كيف يدعى أم كيف يلاد به أم كيف يستغاث به وهو يغشى عليه ويصعق حينما يسمع كلام الله. أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وغشي عليهم، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، وجبريل هذا قد أعطاه الله من عظم الخلق ومن القوة ما الله به عليم، فله 600 جناح، كل جناح قد سد الأفق، ولقد أعطاه من القوة أن اقتلع مدائن قوم لوط حتى بلغ بها عنان السماء ثم قلبها، فهو شديد القوة، ومع ذلك إذا سمع كلام الله صعق وغش عليه، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل. ماذا تستفيد؟ ما ذكره المصنف رحمه الله لقصد في هذا الحديث، مقصوده أنه إذا كان هؤلاء الملائكة على عظم خلقهم وعلى ما أعطاهم الله عز وجل من القوة يصعقون ويغشى عليهم حينما يسمعون كلام الله، فكيف يلاد بمن دونهم ويستعاذ بمن دونهم ويستغاث بمن دونهم ويدعى من دونهم من الأموات والجن والشياطين؟ إذا كانت هذه حالة جبريل ومن دونه من الملائكة مع ما أعطاهم الله من القوة وما أعطاهم جل وعلا من عظم الخلق، وهم مع ذلك يصعقون ويغشى عليهم، فأين ذهبت عقول المشركين؟ كيف يصرفون شيئا من أنواع العبادة لغير الله؟ فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل، وفي هذا إثبات صفة الكلام لله عز وجل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم حتى ينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. فالشاهد من إراد الآية وهذه الأحاديث مستدلا بها المصنف رحمه الله على معنى الآية، ويقوله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، أي الملائكة، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فهذه كما قال أهل العلم تقطع عروق الشرك من قلب من عقلها، تقطع عروق الشرك من قلب من عقلها. من عقل كيف تقطع عروق الشرك؟ أنه من دعي من دون الله ليس له مثقال ذرة، ليس له مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ولذلك عمرو بن لحي أول من دعا إلى الشرك، حينما يلبي يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وهو أول من دعا إلى الشرك، وهذه تلبيته وهذا شركه، يعني ما اعتقدوا أن الآلهة تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت، ولا اعتقدوا أنهم شركاء لله في خلقه، ولا أعانوا الله عز وجل على خلقه، وإنما تمسكوا بالشفاعة. والشفاعة ما تنفع إلا بعد الإذن والرضا. لذلك عمرو بن لحي يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لا شريك لك إلا شريكا هو لك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هذا هو الشرك الذي نزل بعثت الرسل وأنزلت الكتب بالنهي عنه، فكيف بما هو دون هذا، بما هو أعظم من هذا، من دعائهم لغير الله، ومن استغاثتهم بغير الله، ومن سؤالهم المدد من غير الله، ومن ذبحهم لغير الله. إذا كان هذا شرك من أول من دعا إلى الشرك تملكه وما ملك، قال هنا الآية: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. يعني ما عاونه أحد على خلق السماوات ولا خلق الأرض ولا خلق الخلق ولا إنبات النبات ولا إنزال المطر ولا إحياء ولا تدبير الخلق، كل معترف لذلك بالله لله وحده ولا شريك له. ولا بقي الشفاعة، الأمر الرابع والشفاعة، الشفاعة ولا تنفع إلا بعد الإذن والرضا. إذا ما بقي التعلق بغير الله، ما بقي لمن يتعلق بغير الله ويلتفت إلى غير الله شيء يتعلق به ويلوذ به. فرحم الله الإمام محمد بن عبد الوهاب حيث صنف مثل هذا التصنيف وبوب مثل هذا التبويب، واستدل بمثل هذه الآيات والأحاديث على تقرير الشرك والدعوة على تقرير التوحيد والتحذير من الشرك، وعلى الدعوة إلى تجريد التوحيد لله عز وجل، تجريد التوحيد لله عز وجل. فرحمه الله وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا، وأسكنه الفردوس الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الحجامة والقيم الصائم. وقال لي يحيى بن صالح: حدثنا معاوية بن سلام بن سلام، حدثنا يحيى بن عمر، حدثنا يحيى عن عمر بن حكم، حدثنا يحيى عن عمر بن حكم عن ثوبان، سمع أبا هريرة رضي الله عنه: إذا قال فلا يخطب، إنما يخرج ولا يولد. لقد تم وضع قانون، كلي أخي أحسن يا أخي. لقد تم وضع قانون مؤقت في بلادنا يمنع الحج إلا لمواليد عام 1935، إلا أن يكون محرما مع امرأة، فما بالك بالذي يرغب الحج وعمره أقل من هذه المدة. أنا أستطيع أن أحج. حتى يجب عليك الحج، إذا كنت ما تستطيع ما يجب عليك. هو ممنوع، يعني يقول أن إذا استطعت الحج فيجب عليك، إذا ما استطعت فلا يجب عليك، إذا كنت ما تستطيع ما يجب عليك. يعني منحهم يعني أنا لا أستطيع. إذا كنت تستطيع فيجب عليك، إذا كنت ما تستطيع فلا يجب عليك. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لما يستطيع ما عليه حرج. نعم. السؤال الآخر يا سيدي. يا أخي أثناء الطوف إذا أصابت يدي امرأة هل ينقض الوضوء؟ إذا كان من غير قصد ما ينقض، إذا كان من غير قصد ومن غير شهوة ما ينقضون، وإذا كان لقصد الشهوة فينقض الوضوء مع الإثم، لأنه كما يقال أن إساف المنائلة يذكره المؤرخون أنه يعني لصق بها لزة، يعني لصق بها وهو يطوف، فإن الله عز وجل مسخهما حجرين بأسباب أنه لزق بامرأة إساف ونائلة، فمسخ حجرين، وذلك من الإلحاد في حرم الله. لا يجوز للمسلم أن يتعمد أن يمس امرأة لا تحل له، هو يحرم في غير الحرم، فكيف من الحرم فكيف بما حول الكعبة؟ هذا يتضاعف أو يضاعف ويكبر الإثم ويعظم الإثم في حرم الله وفي بلاد الله. جزاك الله خيرا. يذكر عن أبي هريرة أنه كان الأول وصح، فقال ابن عباس ما أكرم الصوم مما دخل وليس مما خرج، وكان ابن عمر رضي الله عنه يحتجم وهو صائم، ثم تركه فكان يحتجم بالليل، واحتجم أبو موسى ليلا. ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة أنه احتجم صياما، وقال بكير أما أن علقنا كنا نحتجم عند عائشة فلا منها. ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوع أفضل الحاجم المحفوظ. وقال لعياش حدثنا عن عبد الله حدثنا يونس عن الحسن مثله. قيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، ثم قال الله أعلم. حدثنا معلى بن أسد حدثنا وهيب عن أيوب عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ومحرم واحتجم وصائم. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وصائم. حدثنا آدم عن أبي إياس حدثنا شعبة قال سمعت ثابت الفلاني قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه كنت تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف. وزاد شبان حدثنا سمعنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله: باب الحجامة للصائم. يعني البخاري رحمه الله يشير إلى الخلاف، ما قال باب لا تفطر الحجامة الصائم، أو قال تفطر الصائم أو لا تفطر، قال باب الحجامة للصائم. وذكر من الآثار ما يدل على أن الحجامة لا تفطر، وذكر من الآثار ما يدل على أن الحجامة تفطر، كما ذكر عن أبي هريرة. وهذه المسألة وذكر أهل العلم خلافة فيها، فمن قائل إن الحجامة تفطر الصائم، ومن قائل منهم إنها لا تفطر. وأنت سمعت ما روي عن أبي هريرة في ذلك أنه يفطر، فأن الحجامة تفطر، وسمعت عن ابن عمر أنه كان يحتجم في الليل ثم تركه واحتجم، إنه كان يحتجم في النهار ثم ترك ذلك وجعل يحتجم في الليل، وكذلك أبو موسى رضي الله عنه وارضاه، كل ذلك خروجا من الخلاف. وأيضا إذا نظرت إلى الحائض، وإذا هي نهيت عن الصيام لأجل خروج الدم ولضعفها ولعدم قوتها على الصيام، على الجمع بين الصيام وخروج الدم، كل ذلك مما يؤيد أنه لا ينبغي للصائم أن يحتجم، خروجا من خلاف من قال إنه يفطر في ذلك. ولذلك روى أحاديث في غير صحيح البخاري أفطر الحاجم والمحجوم. فبهذا يعلم أن الأحوط في هذه المسألة أنه لا يحتجم الصائم، حتى إن ابن تيمية رحمه الله أتبع ذلك بالفصد، وقال إنه إذا فصد فإنه يفطر. والفقهاء رحمهم الله وبعض الفقهاء رحمهم الله فرق بين الحجامة والفصد، فقالوا الحجامة تفطر والفصد لا يفطر. وابن تيمية رحمه الله قال أيضا الفصد كالحجامة، فما دام أنه إخراج دم فهو كالحجامة. فلاحظوا في هذه المسألة والله تعالى أعلم أن الحجامة تفطر الصائم، وذلك لما يلحقه من الضعف ونحو ذلك باحتجامه، فلذلك ينهى الصائم عن الحجامة وعن الفصد في نهار رمضان، وأما في الليل فلا بأس بذلك، لكن ينهى عن الفصد وعن الحجامة في نهار رمضان خروجا من الخلاف، ولورود بعض الأحاديث في ذلك الذي تدل على أن من فعل ذلك فإنه يفطر. وإذا تدبرت الأحاديث ونظرت فيها وإذا منها ما يدل على ذلك، وإذا تعارضت الأدلة في مثل هذه المسائل فينبغي لمن نظر فيها أن يأخذ بالأحوط، خصوصا قبل الفعل، خصوصا إذا كان قبل الفعل، يعني مثلا يأخذ بالأحوط قبل الفعل، يعني كأن يسألك أحد عن الحجامة فتنهاه عن الحجامة حال الصوم، تقول تفطر الحجامة، تقول إنها تفطر، وبعد الفعل يقولون أهل العلم يأخذ بالأسهل، يعني كأن يحتجم إنسان عن جهل ولا علم أن الحجامة فيها هذا الخلاف، فأنت إذا سألك بعد ذلك بعد فعله لظنه أنه لا بأس بالحجامة وسألك بعد ذلك، فأنت ما تأمره بالقضاء في المسائل التي اختلف فيها. فمن الناس من لا يفرق، ومن طلاب العلم من لا يفرق في مثل هذه المسائل، فهو إما أن يرخص ترخيصا واسعا فيقول كل شيء لا بأس به، كل شيء لا بأس به ما دام الحديث ضعيف، أو ما دام الحديث كذا، أو ما دام الحديث كذا، وكل شيء لا بأس به لا بأس به، أو أنه يشدد قبل الفعل وبعد الفعل، والتوسط في مثل ذلك أحسن، والله تبارك وتعالى أعلم، كما قرر أهل العلم رحمه الله ذلك. فقال الأشياء التي اختلف فيها والأشياء التي تعارضت الأدلة فيها ينهى عنها قبل الفعل، يعني كأن يسألك أحد يقول هل أحتجم، تقول له لا لا تحتجم أنت صائم، يقول هل تفطر الحجامة، تقول نعم تفطر الحجامة، لأنه ما فعل، لأنه إذا أراد يفعل في النهار يفعله في الليل، تفطر الحجامة، نقول نعم تفطر الحجامة. لكن لو سأل إنسان أنه فعل ذلك عن نسيان أو عن جهل فلا يؤمر بالقضاء إلا ما كان النص فيه صريح وليس فيه الخلاف. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن الحجامة تفطر، وأن على الصائم أن يجتنب الحجامة كما اجتنب الصحابة رضي الله عنهم، فكانوا يحتجمون في النهار ثم تركوه كابن عمر وأبي موسى وغيرهم من الصحابة. نعم. ما إذا كنا قول ابن باس يقول احتجم وهو مهرم، هذا قال وهم من الراوي يتكلم في هذه الزيادة، احتجم وهو مهرم. الله نسخ. النسخ يحتاج إلى التاريخ، النسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ، كان يعني تحقق النسخ لا بأس، لكن هذا يحتاج إلى التاريخ. التاريخ معنى أنك تعرف هذا أنه قاله في سنة 5 وهذا قاله في سنة 7 أو في سنة 6، تقرر هذا فلا بأس، لكنه ما تقرر، لو هناك لا تقرر ما حصل الخلاف. نعم. باب الصوم في السفر والإفطار. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن أبي إسحاق الشيباني، سمع ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: يا رجل انزل فاجدح لي. فقال: يا رسول الله الشمس. قال: انزل فاجدح لي. فقال: يا رسول الله الشمس. قال: انزل فاجدح لي. فنزل فجدح له فشرب، ثم رمى بيده، ثم قال: إذا رأيت الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. تابعه جرير وأبو بكر بن أيه الشيباني عن ابن أبي أوفى قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن هشام قال: حدثني أبي عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال: يا رسول الله إني أسرد الصوم. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن هشام عن هو كان أبي عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال: النبي صلى الله عليه وسلم أسرد في السفر، وكان كبير الصيام، وقال: إن شئت أصوم وإن شئت أفطر. قال البخاري رحمه الله: باب الصوم في السفر. لا بأس في الصوم في السفر، ولكن هل الأفضل الفطر أم الأفضل الصوم؟ هذه الأحاديث التي أوردها البخاري رحمه الله تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابي لما قال له: إني أسرد الصوم، قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وهذا دليل على مشروعية الصوم في السفر، لأن من الناس من يظن أنه لا يصام في السفر، ومنهم من يظن أنه يجب الصوم في السفر، ومن الناس من يظن أن الفطر أفضل في السفر، ومن الناس من يظن أن الصوم أفضل في السفر، ولكن التوسط في ذلك هو الأفضل. فمن كان يشق عليه الصوم في السفر فالأفضل الفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من الصوم من البر الصوم في السفر. وإن كان لا يشق عليه الصوم فالصوم أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام، وصام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في السفر، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فبهذا يظهر لك ما هو الراجح في هذه المسألة، أنه إذا كان لا يشق عليه الصوم فالصوم أفضل حتى ولو كان نفل. يعني فكيف بالفرض؟ يعني إذا سافرت في شهر رمضان إن كان لا يشق عليك الصوم فالصوم أفضل في السفر، لو أردت أن تصوم الاثنين والخميس في السفر فلا كذلك. أن الصحابي قال: إني أسرد الصوم، يعني أصوم وأتنفل في السفر، قال: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر، فدل على مشروعية الصوم في السفر. لأن من الناس من ينكر على الصائم في السفر، يقول: ما أن ينبغي أنك تفطر. لا، ليس كذلك، ليس على إطلاق. فلو أراد أحد أن يتنفل ويتطوع ويصوم في السفر فله ذلك ويسن له ذلك، لكنهم استثنوا من يشق عليه الصوم. إذا كان يشق عليه وينهكه ويضعفه أو يحول بينه وبين قيامه بحوائجه ونحوه فلا بأس، أن الفطر أفضل. إن كان ليس كذلك فالصوم أفضل، جمعا بين الأحاديث الواردة في الصوم والفطر. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام ثم حتى بلغ الكبيد فحتى بلغ الكبيد أفطر فأفطر الناس. وقال أبو عبد الله فالكبيد ما بين أسنان وقديد وقديد قديد. يعني باب إذا سافر في أثناء رمضان. والبخاري باب إذا سافر في أثناء رمضان، يعني أنه ما أدرك رمضان وفي السفر، أنه كان مقيما في ثم أدركه رمضان ثم سافر في أثناء رمضان، فهل يفطر؟ يعني معناه أنه له حتى ولو أدركه رمضان وهو مقيم ثم سافر بعد ذلك فله أن يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة في أثناء رمضان حتى بلغ عسفان وهو يصوم، فهذا دليل على مشروعية الصوم في السفر. ولما قرب من مكة أفطر وأفطر الناس لأجل أن يتقووا على ملاقاة العدو حينما أراد النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة. فبهذا يظهر ما ترجم له البخاري رحمه الله.